أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ، الممدع لكل ملتمس من مورده المعين، سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء، لمن اهتدى بهم اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع مختصر الدر الثمين والمولد المعين الشهير بميار الصغير للإمام العلامة الفقيه سيدي الشيخ محمد الشيخ محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمياره، المولود 99 بعد 100 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المتوفى 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه العلامة الفقيه المجود المقرئ سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه، المولود 90 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى البيت 68 عند قوله وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. في هذا البيت سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه سيذكر لنا مكروهات الوضوء. تكلمنا عن فرائض الوضوء وأركان الوضوء، وتكلمنا عن سننه، وتكلمنا عن مستحباته، ونشرع يتحدث عن مكروهات الوضوء. والمكروهات جمع مكروه، وهو عند الأصوليين ما طلب الشارع تركه لا على وجه التحتيم والإلزام، وهو عند الفقهاء ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم. فقال هنا وكره الزيد، يقول سيدي ميارة أخبر رضي الله عنه أن ما فرضه في الوضوء المسح كالرأس والأذنين يكره فيه الزيد على الفرض، أي على ما فرضه وقدره فيه الشارع، وهو المسح ورده في الرأس والمرة الواحدة في مسح الأذنين. وكره الزيد على الفرض لدى مسح، واضح، أي أن من مكروهات الوضوء أن نزيد على ما ورد فيه الشرع. وكره الزيد على الفرض، ما دام المشروع في المسح الرأس هو مسحه من ناصية من بداية الشعر المعتاد إلى آخر الشعر، إلى آخر القفة، والرد سنة وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يجي إنسان ويزيد مسح ثاني وثاني، قل له هذا مكروه، هذا زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مكروه. نعم. إذن الزيادة على المسح والرد، المسح وارد فرض والرد سنة، الزيادة على الرد، زيادة على مسح آخر ثاني وثالث، نقول هذا مكروه. الزيادة على المرة المسح على المرة الواحدة في الأذنين كذلك مكروه، الوارد أن المسح الأذنين مرة نعم مرة والمرة الواحدة في مسح الأذنين. نعم، يعني المسح مرة واحدة فقط، يزيد مرة ثانية وثالثة، مرة واحدة فقط، ما زاد فهو مكروه. نعم. فيقول شيخ ميارة: فأطلق الفرض على التقدير، فأطلق الفرض على التقدير، وأن ما فرضه الغسل تكره فيه الزيادة على القدر الذي حدده الشارع فيه. وفي الغسل على ما حدد، كذلك الغسل على ما حدد. الغسل يجوز لنا أن نغسل، يجب لنا أن نغسل مرة واحدة، ويسن أن نزيد الثانية، ويستحب أن نزيد الثالثة، ولكن الرابعة مكروهة، ما زاد على الثلاث فهو مكروه. نعم، زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما حدد في الشرع، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاث مرات ثلاث مرات، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ أربع مرات أو خمس مرات. زيادة على الثلاث وزيادة على الشرع، زيادة على الشرع وفتح باب الوسوسة وفتح باب الزيادة في الدين، فهو مكروه، نقول أنه مكروه. نعم. قول الناظم سيدي عبد الواحد النعاشي لما قال على ما حدد، أي هو الثلاث المحدود في الغسل المغسول ثلاث مرات، وفي المسح مرة واحدة فقط، للرأس المسح والرد، والأذنان مسح واحد، مسح واحد. نعم. وهو الثلاث على خلاف في الرجلين كما تقدم، وقد تكلمنا في المجالس الماضية وأنا وقع فيه خلاف الغسل الرجلين. الغسلين محل قاذورات ومحل وسخ ومحل رائحة، هل يجوز الزيادة على ثلاث؟ هناك من العلماء قال يجوز الزيادة على ثلاث لإزالة رائحة القدمين، رائحة القدمين. فهنا الثلاث في المغسول باستثناء الرجلين، لأن الرجلان وقع فيهما الخلاف هل يجوز زيادة على ثلاث أم لا، أم لا يجوز. واضح الصورة؟ هذا معنى قولي الشيخ ميارة على خلاف في الرجلين كما تقدم. وكلامه صريح في كراهة الغسلة الرابعة. يقول الشيخ ميارة أن كلام الشيخ في هذا البيت: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، تصريح منه رضي الله عنه وأرضاه على أن الزيادة على مسح الأذنين الثانية مكروهة، وعن الزيادة على الرد في المسح الرأس مكروه، وكذلك الزيادة في المغسول. نعم. ثم قال: قاله في التوضيح ونحوه في المقدمات. في التوضيح للإمام خليل بن إسحاق في شرحه على مختصر بن الحاجب الفرعي، والمقدمات للإمام العلامة شيخ المذهب ابن رشد الجد رحمة الله عليه. وقال عبد الوهاب، يعني القاضي عبد الوهاب: واللخمي والمازري بل تمنعوا، بل تمنعوا. بل هناك رأي آخر في المذهب أن الزيادة ليست فقط مكروهة بل محرمة، بل محرمة. تمنعوا إيش معنى ما تمنعوا؟ أي تحرموا، لأن من مترادفات الحرام المحظور والممنوع، نقول هذا حرام محظور وممنوع، وممنوع. نعم. بل تمنعوا. ونقل سند اتفاق المذهب على المنع، بل وسند نقل اتفاق المذهب على المنع، يعني على المنع، هل نحمله على الدلالة اللغوية أو نحمله على الدلالة الشرعية؟ إذا حملناه على الدلالة الشرعية يعني على التحريم، وهذا بعيد قول سند أنه هذا وقع فيه اتفاق، ولو وقع فيه اتفاق ما ذكر خليل الكراهة، وهو قول مشهور، واضح الصورة. ولكن هذا قول ثاني، وهو قول كذلك وجيه في المذهب، القول بالحرمة، القول بالحرمة. وهذا الخلاف إذا تحقق فعل الثلاثي، يعني هذا الخلاف إذا تحقق بأنه ثلاث، أما إذا شك يجوز له أن يضيف الرابعة. واضح؟ قال شك اثنين وثلاثة يجوز تضيف رابعة، واضح الصورة. الآن حتى في الشك وقع من العلماء قال يكتفي بالثانية، لأنه الرابعة مكروهة والثانية مشروعة، فيكتفي بالاثنين لأنه مشروع، بخلاف ترقيع الصلاة فهو يضيف ركعة، واضح. لكن هناك من العلماء في المذهب من أصحابنا السادة المالكية من مشايخ المذهب من قال يجوز أن يضيف الرابع المشكوك فيها، واضح. لكن المسألة هي حاصلة في حالة ما كان كانت الزيادة في غير شك، في غير الشك، واضحة. أما إذا شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا، هل ذكر الشيخ، قال الشيخ ميارة، فقيل يأتي بأخرى، قيل يأتي بأخرى قياسا على الصلاة. الذي شك يصلي المغرب، شك هل هي ثانية أو ثالثة، ماذا نقول له؟ أضف ركعة ثالثة وعليك البعدي، واضح الصورة. هنا قياسا على الصلاة قال كذلك، شك اثنين وثلاثة يزيد ثالثة، ثلاثة وأربعة، اثنين وثلاثة يزيد ثالثة، ثلاثة والأربعة يكتفي، خلاص اثنين وثلاثة يزيد ثالثة، يزيد ثالثة. وقيل لا يأتي بشيء، قال لا يأتي بشيء خوفا من الوقوع في محرم أو مكروه على القولين، لأنه هنا إذا اثنين وثلاثة، اثنين مشروعة ولا مش مشروعة؟ مشروعة. ثلاثة مشروعة ولا مش مشروعة؟ أربعة قولان في المذهب، قول بالكراهة وهو مشهور ومعتمد، وقول بالحرمة. إذن هنا أنت إما أن تفعل، لو كانت رابعة فهي حرام، لو كانت ثانية فهي مشروعة. إذن نكتفي بالثانية، نكتفي بالثانية ولا نضيف، في حالة الشك يعني، في حالة الشك. ثم قال في البيت 69: وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل، وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. فهنا تقدم يقول الشيخ ميارة أن الفور وهو الموالاة، ذكرنا هدفه فرائض الوضوء. نعم، الفور الموالاة هي من فرائض الوضوء، وأن المشهور وجوبه مع الذكر والقدرة. وقلنا المشهور في المذهب أن الموالاة بين الأعضاء، بين المفروضات، أنه أن الموالاة هي من من من الفرائض، لكن هذا مع الذكر والقدرة، يعني تسقط بالنسيان ويسقط به بالعجز، ويسقط به بالعجز. إذن قولنا يجب بالذكر والقدرة، أي مع وسقوطه مع العجز. العجز يقابل، يقابل القدرة، والنسيان ماذا يقابل؟ يقابل الذكر. نعم، بشرطين، مع الذكر أي تذكر والقدرة. وأخبر هنا أن من أخل به عاجزا، أخل به عاجزا، كمن أخذ من الماء ما يكفيه فأريق له في أثناء وضوئه، واخذ ما ليتوضى به فأريق له، سقط منه، أريق له أسقط منه الماء، ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته، فإن لم يجده إلا بعد طول من إراقة مائه بطل ما فعل من وضوئه وابتدأه من أوله. إذن بالطول يفسد الوضوء، يفسد الوضوء. لا، لماذا؟ لأنه أخل بفرض من فرائض الوضوء وهو الفور أو الموالاة. وضح الصورة التي ذكرها شيخ ميارة، قال كمن أخذ طستا من ماء فأريق له، سقط منه، يعني يبحث على ماء ثاني، بدأ يتوضأ غسل وجهه أريق منه الماء، يبحث على ماء ثاني، الماء يبحث، إذا طال الوقت حتى يبسط أعضاؤه ماذا نقول له؟ أعد الوضوء، يبتدئ الوضوء من أوله. إذا لم يطول يبني على وضوئه، يبني على وضوئه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: فإن وجد الماء بإثر إراقة مائه الأول، أي أريق ماءه مباشرة، بحث عن الماء فوجد الماء فأكمل وضوءه، هل يعتد بما فعل ويكمل وضوءه؟ قال نعم. قال الشيخ ميارة: فإن وجد الماء بأثر إراقة مائه الأول فإنه يعتد بما فعل. شو من يعتد بما فعل؟ أن يبني عليه. قال في قال غسلت الوجه، وش بقى الآن؟ أغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا يمنى ثم يسرى، ثم أمسح الرأس ثم أغسل القدمين. نعم. الآن ويكون الوضوء. الآن والطول هنا معتبر، ما هو الطول؟ قال لما قال في الصورة الأولى: فإن لم يجده إلا بعد طول. الطول كما قلنا هو في الزمان الذي تجف فيه الأعضاء، أعضاء المعتدلة، أعضاء تكون معتدلة، والزمان يكون زمان زمان معتدل للمناخ، يكون مناخ معتدل. إذن أعضاء المعتدلة والزمان المعتدل، واضح. ثم قال: وعاجز الفور يقول في البيت بنى ما لم يطل، مفهومه إن طال لا يبني بل يبتدي، بل يبتدي بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. زمان معتدل يعود على من مضى، يعني الطول وعدم الطول والقصر في الوقت، هو أن يكون إذا يبس، إذا جف الماء من الأعضاء، أنا أغسلت وصلت إلى مثلا إلى إلى إلى, إلى, إلى الوجه، غسلت الوجه ثم أريق من الماء، أبحث عن الماء، رحت نبحث عن الماء، بحث عن الماء شفت جفت أعضائي، والزمان كان معتدل، وأنا عضوي معتدل، ليس باليابس ولا سياب. أما هل ماذا أفعل؟ أن أعيد الوضوء من جديد، أعيد الوضوء من أعيد الوضوء من جديد. على قول بن القاسم أعيد من غسل الوجه، من غسل اليدين إلى الكوعين، لأنه قلنا تعبدي. وعلى قول أشهب أبدأه من الوجه أبدأه من الوجه، واضح. هذا معنى قوله الأعضاء، وهو على حذف الصفة أي المعتدلة، يدل عليه قوله في زمان معتدل بيبسي الأعضاء، أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء يعني يخص به الوجه واليدين والقدمين أو الرأس، نعم. ثم قال من يرى، وفهم من قوله وعاجز، قال وعاجز الفوري، لأن قلنا الفور هذا كأنه تحصيل حاصل، لأن قلنا فيما سبق أن المشهور في المذهب أن الفور والموالاة هي فرض من فرائض الوضوء بشرطين: الذكر، التذكر، والقدرة. قولنا الذكر إذن أسقطناه بالنسيان، قولنا القدرة أي أسقطناه بالعجز. نعم. وفهم من قوله وعاجز أن الناسية ليس حكمه كذلك، وهو كذلك، فإذا فعل بعض الوضوء ونسي باقيه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل ويكمل ما بقي ويجدد له النية، سواء تذكر بالقرب أو بعد طولين. فرق الذي أريق منه الماء وبين الذي نسي، إذا نسي لا يبني مباشرة، يبني مباشرة، واضح الصورة. سواء طال الزمن أم قصر، طال الزمن أو لم يطل، طال الزمن أو قرب. ثم قال في البيت 70: ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. في هذين البيتين يقول السيد عبد الواحد بن عاشر أخبر أن من نسي في وضوئه شيئا، من نسي شيئا من أفعال الوضوء، هذا الشيء الذي ينسى في الوضوء قد يكون فرضا من فرائض الوضوء، كأن ينسى مسح الرأس، أو كأن ينسى غسل اليدين، أو كأن ينسى غسل القدمين، وقد ينسى سنة، قد ينسى غسل اليدين إلى الكوعين في بداية الوضوء، أو قد ينسى المضمضة، وقد ينسى الاستنشاق، وقد ينسى مسح الأذنين، مسح الأذنين، واضح الصورة. إذن فهنا العلماء فرقوا بين أن يكون المنسي فرضا وبين أن يكون سنة، واضح. فأخبر رضي الله عنه أن من نسي من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة، فإن كان فرضا ولم يذكره إلا بعد طول فإنه يفعل المنسي فقط. شوف، أنا توضيت ونسيت مسح الرأس، يعني فعلت كل شيء، غسلت يدي وغسلت الوجه وغسلت اليدين وقدمين مضمضة وكذا، لكن ماذا تذكرت؟ أنني من أمسح الرأس. ما حكم وضوئي؟ وضوئي باطل، فهنا إذا تذكرته بالقرب أفعله وما يواليه. إذا كان أدركته بالقرب فرضا أفعال المسح وأرد السنة ثم أمسح الأذنين ثم أغسل القدمين، واضح الصورة. إذا تذكرته بعد الطول بعد أن جفت الأعضاء ماذا أفعل؟ أفعله هو فقط، أمسح فقط الرأس، أمسح فقط الرأس. نعم، هذا معنى قوله ذاكر فرضه بطول، يفعله فقط، يفعله فقط يعني. وفي القرب الموالي يكمله. نعم. فهنا قال فإن كان فرضا، إذا كان المنسي فرضا ولم يذكره إلا بعد طول، الطول هنا معنى قلنا الطول، الطول هو أن تجف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. عوده أعيد، ما هو الطول؟ أن تجف الأعضاء في المعتدلة في الزمان المعتدل. نعم. فهنا إذن ماذا يفعل إذا كان بالطول؟ يفعل المنسي فقط كالصورة التي ذكرتها. ماذا يفعل؟ يمسح الرأس فقط، ترك فرضا. نعم. ولا يعيد ما بعده، ولا يعيد ما بعده، لأنه فات البناء، الفناء بجف الأعضاء فات البناء، وبالنسيان صح الوضوء، يعني لم يبطل الوضوء لأنه بالنسيان يستدرك، وضع الصورة. نعم. وإن ذكره بقربين، يعني ذكره قبل أن يتجف أعضاء الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، يعني أثناء الوضوء، أو تذكره أثناء الوضوء، فيفعله ويعيد ما بعده إلى آخر وضوئه، كما قلنا، كمن نسي المسح، مسح الرأس، ماذا يفعل؟ يمسح الرأس ثم يرد للسنة ثم يغسل ثم يمسح الأذنين مرة واحدة ثم يغسل القدمين اليمنى ثم اليسرى. واضح الصورة، فيكم هذا إكمال الوضوء. نعم. الآن قال الشيخ فإن لم يذكر الوجهين حتى صلى، وإن كان صلى بطلت. شوف، يعني لم يذكر لا في الفرض، في الفرض يعني ترك فرضا من فرائض الوضوء، أما ترك سنة فوضوءه صحيح. أنا أتكلم عن الصورة التي ترك فيها المتوضئ فرضا من فرائض الوضوء كمن ترك المسحة، ولم يستدركه لا عند القرب ولا بعد البعد. واضح الصورة. وصلى مثلا الظهر، ماذا نقول له؟ صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك عندما صليت الظهر لم تكن متوضئا، لأن وضوءك كان ناقصا فهو باطل. واضح الصورة. نعم. فإن لم يذكر في الوجهين حتى صلى بطلت صلاته وأعادها أبدا. لماذا؟ لأنه صلاها بلا وضوء، لأنه صلىها بلا وضوء. واضح الصورة؟ لا. نعم. هذا معنى قول إن كان صلى بطلت، إن كان صلى بطلت. الآن لما أقول صلى بطلت، لكن هل الوضوء يصدرك ولا يصدرك؟ نعم يصدرك. الآن إنسان توضأ ونسح مسح الرأس ثم صلى الظهر، تذكرت مسح الرأس، ماذا أفعل؟ أمسح الرأس وأعيد الصلاة، أبصح الرأس وأعيد الصلاة. انتبهوا، يعني الصلاة الظهر هي التي بطلت، لكن الوضوء يستدرك لأنه ناسيه. واضح الصورة. ثم قال رحمه الله ومن ذكر، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، يفعلها لما حضر. الصورة الثانية، إن كان المنسي سنة، كأن نسي ماذا؟ غسل اليدين إلى الكوعين، أو كأن نسي المضمضة، أو كأن نسي الاستنشاق والاستنثار، أو كأن نسي رد المس مثلا. نعم. يفعله وحده لما حضر وقته، أي لما يستقبل من الصلوات، يريد ولم يعد ما صلى قبل أن يفعله. لماذا؟ لأن صلاته صحيحة، لأنه ما ترك فرضاً من وراء فرائض الوضوء، وإنما ترك سنة من سنن الوضوء، بل ولو ترك السنن كلها، سنن الوضوء كلها، فوضوءه صحيح ليس باطلاً. واضح؟ نعم. وهنا لا فرق بين الطول والقرب، في السنة لا، يفعلها فقط. شف، السنة إذا ترك سنة، قد ترك المسح، قال خلاص فاتت صلاتك صحيحة. الآن أردت أن تصلي بعدها العصر، عندما تصلي العصر وأنت على وضوء ماذا تفعل؟ أرد المسح، ماذا نسيت؟ رد المسح، أرد المسح هكذا وأذهب وأصلي. ليه؟ يكون واضح. قال نسيت الوضوء أتمضمض وأستنشق وأذهب وأصلي. قال نسيت غسل مسح الأذنين أمسح الأذنين وأذهب وأصلي. واضح الصورة هكذا. إذا في ترك السنة إذا كان المنسي سنة لا فرق فيه بين الطول والقرب. فرق فيه بين الطول والقرب لأنه لا يخل بحقيقة الوضوء، فالوضوء صحيح، فالوضوء صحيح. نعم. ويقول شيخ ميارة وفهم كون الترك في المسألتين على وجه النسيان من قوله ذاكر فرضه. كيف علمنا من البيت أن السنة تارك السنة سواء طال أو لم يطل فلا يطالب بشيء، يطالب فقط أن يأتي بالسنة. فهم هذا؟ قال ذاكر فرضه. لما قال ذاكر فرضه أي أخرج ذاكر السنة، ذاكر السنة ليس كالتفصيل الذي سبق. نعم. فهم كون الترك في المسألتين على وجه النسيان من قوله ذاكر فرضه ومن قوله ومن ذكر سنته، إذ لا يقال ذكر إلا مع النسيان، ذكر إلا مع النسيان، هذا حكم الترك نسيانا. أما الآن إذا ترك عامدا، أما من ترك شيئا من وضوئه عامدا أي متعمدا ليس نسيانا، فإما أن يترك أيضا فرضا أو سنة، وإما أن يريد فعله بالقرب أو بعد الطول. فإن ترك فرضا عمدا وطال بطل وضوءه، تركه عمدا، قد ترك مسح الرأس عمدا وطال وضوءه. كيف طال وضوءه؟ أي جفت أعضاؤه المعتدلة في الزمان المعتدل، جفت أعضاؤه المعتدلة في الزمان المعتدل، ماذا نقول له؟ وضوءك باطل. نعم. فقال الشيخ فإما أن يترك فرضا أو سنة أو يريد فعله بالقرب والطول، فإن ترك فرضا عمدا وطال بطل وضوءه لإخلاله بالموالاة عمدا اختيارا، ترك الفور والاختيار والموالاة اختيارا وعمدا. وإن أراد فعله بالقرب فهو كمن نكس ناسيا وتذكر بالقرب، يعني الآن لم يمسح الرأس ثم قالوا لي ما تركت، عاود تراجع ومسح الرأس وما بعده، أقول له لا لا حرج، كمن نكس إذا مسحت الرأس فقط ولم تعد ما بعده، كأنك نكست، كأنك بعد الغسل الوجه مباشرة القدمين ثم عاود رجعت لمسح الرأس. ما حكم من نكس في وضوئه؟ وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. نعم. فهنا قال وإن أراد فعله بالقرب فهو كمن نكس ناسيا وتذكر بالقرب يفعل المتروك ويعيد ما بعده. وإن ترك سنة متعمدا، يعني ترك سنة متعمدا وصلى صلاته صحيحة، قلنا لا إشكال هذا المعتمد، ولكن قال الشيخ ميارة استحب له أن يعيد في الوقت، استحب له أن يعيد في الوقت، لأن هذه السنن التي عدها أصحابنا المالكية في المعتمد والمشهور أنها من السنن ليست محل اتفاق عندنا وعلى عند غيرنا. فمثلا مسح الأذنين المشهور أنه سنة، لكن هناك من أهل المذهب من قال بأنه فرض، بل حتى خارج المذهب من قال بأنه فرض. المضمضة والاستنشاق عندنا سنة، ولكن هناك من قال هما من الوجه، هناك من اعتبر وجوبهما. فهم نعيد الصلاة في الوقت، ما معنى في الوقت؟ أي ما لم يخرج وقتها، الظهران إلى الغروب والفجر إلى طلوع الشمس والمغربان إلى بزوغ الفجر، هذا خروج الوقت، والمغرب العشاء إذا طلع الفجر خلاص. واضحة؟ إذن الذي ترك سنة ماذا نقول له؟ أعد الصلاة في الوقت، مراعاة لمن قال ببطلان الصلاة، لأنهم يعدون ذلك من الواجبات وليس من السنن، وخروج من الخلاف مراعاة الخلاف هو أصل أصولنا معروفة، من قواعد المذهب قد درسنا معكم، ها من قواعد مذهبنا مراعاة الخلاف أو الخروج من الخلاف. نعم. ثم بعدها شرع يتكلم عن نواقض الوضوء، قال في البيت 72 فصل: نواقضه 16، بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر كفر من كفر. فذكر هنا سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه وقدس الله روحه في هذه الأبيات نواقض الوضوء، وهي على قسمين: أحداث وأسباب. نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء، وهي قسمان: أحداث وأسباب. أحداث وأسباب. فالحدث ما ينقض بنفسه. ما هو الحدث؟ ما ينقض به بنفسه، أي هو الفعل نفسه ناقض. الفعل نفسه هو الناقض، وهو البول الأول. الناقض الأول هو البول. الناقض الثاني وهو الغائط، هذا معنى قوله 16 بول وغائط. والريح أي خروج الريح. والمذي الرابع المذي. الخامس الودي. السادس المني في بعض صوره. والسبب النوع الثاني من أنواع نواقض الوضوء السباب أو الأسباب، وهو ما كان مؤديا إلى خروج الحدث، لذا سمي سببا، لأنه في أصل نفسه ليس ناقضا، وإنما قد يكون ناقضا، قد يكون طريقا إلى نقض الوضوء. واضح؟ فهو يؤدي إليه، يؤدي إلى نقض الوضوء. ما كان مؤديا إلى خروج الحدث فهو نسميه ماذا؟ سبب. نعم. كالنوم. النوم ليس النوم نفسه هو الناقض. لماذا اعتبر الفقهاء هذا من نواقض الوضوء؟ لأنه من الأسباب. لأنه قد يؤدي إلى خروج الريح. أنت نائم قد يخرج منك الريح ولا تشعر. واضح؟ نعم. ثم قال: والملامسة. السبب الثاني الملامسة. لأن من نواقض الوضوء التي هي من الأحداث المذي. اللمس، إذا لمس الزوج زوجته قد يخرج منه مذي، وقد يستمر به فيخرج منه المني. واضح؟ فهو سبب لنقض الوضوء وليس حدثا، وليس حدثا. وقول الناظم: فصل نواقضه 16. قوله 16 يعني باعتبار مجموعها، إذا جمعنا كل النواقض بالأسباب وبالأحداث، هناك ما هو ليس سببا وليس حدثا سيأتي، يعني ما باعتبار مجموعها أي الأحداث والأسباب وما يؤول إلى الحدث كالردات. يؤول إلى الحدث. الردة ليكفر والعياذ بالله. الكفر من نواقض الوضوء. من كان مسلما ثم توضأ ليصلي ثم كفر والعياذ بالله، انتقض وضوءه، لابد أن يعيد الوضوء حتى لو رجع الإسلام. واضح. والشك في الطهارة. واضح. وباعتبار تنوع زوال العقل إلى 4 أوجه. زوال العقل من الأسباب. إنه بزوال العقل قد يخرج منه الريح، قد يخرج منه البول ولا يشعر. نعم. فهو زوال العقل إلى 4 أوجه: بنوم وإغماء إذا أغمي عليه، أو سكر أو جنون. وقد خلط الناظم سيدي عبد الواحد بن حاشر رحمة الله عليه الأحداث بالأسباب على حسب ما سمح له النظم، على حسب ما سمح له النظم. نعم. قوله: بول وريح، وهو من الأحداث. ومراد بالريح، ما هو الريح؟ هو الخارج من الدبر لا من القبول. لو خرج منه مثلا غاز من الذكر، هل هذا ناقض؟ لا، ليس ناقضا. خروج الريح هو ما خرج من مخرج المعتاد لخروج الغائط، وهو الريح. واضح الصورة؟ وهو الدبر. لا من قبل قبل فإنه لا ينقض إذا خرج الريح من القبول. لا لا هذا ليس ما ناقضا، لا خروج الريح لابد أن يكون من الدبور. قوله سلس، السلس وهو ما لا يستطيع أن يتحكم فيه الإنسان، كأن يخرج الريح غلبة، كأن يخرج الريح في كل وقت غلبة، يخرج يقطر ذكره، كأن يقطر ذكره بالبول غلبة، كالنسل مراد يعني بالله لا يعافينا ويش فيهم. فهذا يسمى سلس، سلس بول، سلس ريح، سلس واضح، مذي واضح. سلس قوله سلس يشمل السلس كل ما خرج يعني بغير إرادة، نعم، سواء البول سواء الريح سواء المذي أو الاستحاضة، الدم، الدم اللي يخرج فوق العادة. فعطفه على البول والريح من عطفه عام على الخاص، فلما قال بول وريح سلس، واضح الصورة. وحصل كلامه أن الوضوء ينتقض بخروج البول والريح المعتادين، الخروج البول والريح المعتاد. هذا إذا كان إنسان خرج منه ريح كل وقت، عنده مرض كل وقت يخرج منه ريح، نقول هذا غير معتاد. الإنسان العادة أنه يخرج منه الريح مرة في النهار، مرتين في الأسبوع، مش كل وقت. إذا خرج منه هذا مرضي، نقول هذه حالة مرضية، هذه حالة علة، أنت بك علة. وخروج هذا غير لا إرادي، وانت حتى لو توضى يخرج منك منه الريح، يعني تحصل حاصل. إذن ما هو الناقض؟ الناقض هو ما خرج من القبول او من الدبر بحسب العادة المعتاد فقط، اما ما خرج عن العادة فليس ناقضا، ما خرج عن العادة فليس ناقضا، واضح. وهو الخارج المعتاد اذا خرج على غير العادة كسلس بول او ريح، فهذا ليس من النواقض. نعم خرج الان، نعم، او غنيهما كما مر، لأن النقض بالسلس مقيد ما إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه، كما نبه عليه بقول إذا نظر، أي قل وهو بالدال المهملة. إذن الإنسان إذا كان جل الوقت يخرج منه الريح، نقول هذا ليس ناقضا. إذا كان أقل الوقت يخرج منه الريح، سلس يعني يخرج منه الريح بكثرة لكن أقل الوقت، نقول ماذا نقول؟ هذا ناقض. واضح. قال مثلا يخرج لي في الصباح وفي العشية، يعني في الفجر وفي العشاء، هذا أقل وقت. يخرج لي كل أوقات، يعني في الفجر في الظهر في العصر، أنا أقول هذا ليس ناقضا. واضح. إذا نظر يعني إذا كان النظر في السلس كذلك من النواقض، إذا كان قليلا السلس كذلك يصبح من النواقض. إذا لابد أن يكون الخارج معتادا، وأن يكون كثيرا متفاحشا لا قليلا. نعم. وفهم منه أنه إذا لم يقل ولا إذا لم يقل لا ينقض، إذا لم يقل إذا كان كثيرا ليس ناقضا، إذا كان قليلا السلس، إذا كان قليلا ماذا قلنا؟ هو من النواقض. لذلك عطفه قال بول ريح سلس إذا نذر، ذكره من النواقض. أما إذا كان فوق أكثر الوقت يخرج منه الريح، أكثر الوقت يخرج منه سلس البول، نقول هذا ليس من النواقض. نعم. فإذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينقض، إتيانه أكثر من انقطاعه، نعم، ولكن يستحب منه الوضوء ما لم يكن برد أو ضرورة، يستحب أن يعد الوضوء. نعم. وصادق في بما إذا تساوى زمن إتيانه وانقطاعه ولا ينقض أيضا على المشهور. الآن إذا قلنا إذا كان غلب أكثر الوقت يخرج منه الريح وأقل الوقت لا يخرج، ماذا قل؟ هذا ليس من النواقض. الآن إذا أكثر الوقت لا يخرج وقت كثير لكنه قليل، يخرج من الريح، ماذا قلنا؟ هذا من النواقض. الآن الصوت ذكرها الشيخ ميارة، إذا تساوى يعني 12 ساعة نص ساعة يخرج نص ساعة ما يخرج، أنا بتساوي، هل نحكم عليه حكم الأكثر أو نحكم عليه حكم الأقل؟ قال الشيخ وصادق بما إذا تساوى زمن إتيانه وانقطاعه ولا ينقض أيضا على المشهور. قال إذا تساوى لا ينقض، إذا أكثر الوقت يخرج الريح وأقله لا يخرج كذلك لا ينقض. إذا كان أكثر الوقت لا يخرج الريح وأقله عنده سلس ريح ينقض. واضح الصورة؟ هذا معنى قول الناظم: بول وريح سلس إذا نضر. نعم. وأما إذا لم يفارق أصلا يعني كل وقت فلا فائدة من الوضوء. مش موضوع ما كان مستحباب ولا عدم استحباب، يعني أكثر الوقت يعني قاع الصلوات هذا كل وقت كل هذا نقوله أنت توضأ مرة لكل صلاة ولا تعيد ولا يستحب في حقيقة، لأنه لا عبرة بالوضوء لأنه سيخرج منك الريح عاقبه. نعم. يقول الشيخ: أما إذا لم يفارق أصلا فلا فائدة في الوضوء منه، فلا يجب ولا يستحب. نعم. ثم قال الشيخ: وهذا التفصيل إنما هو في سلس لم يقدر على رفعه. سلس لم يقدر على رفعه، إما بمداوات أو تسرين أو نكاح. إذا عنده سلس مذي قل له تزوج، أو تسرى. إذا كان عندك سلس مذي قل له تزوج. إذا عندك سلس بول روح للطبيب. عندك سلس ريح روح شوف طب الأعشاب، شوف طال الحكيم. واضح تداوي كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكل داء دواء تداووا عباد الله، كما جاء في حديث البخاري وغيره. نعم. أما إذا كان هذا مما يمكن أن يرفع فإنه ينقض مطلقا على المشهور، يعني إذا كان هو مستهتر يعني قادر يرفع هذا السلس بالمداوات ويرتفع. واضح؟ كما سلس الريح، سلس غالبا قد يرفع ببعض الحبوب وبعض الحمية بعض الأعشاب ويتهنى أسبوع لكذا ويرتاح منه. أما إذا كان فهذا ينقض مطلقا. لماذا نقول له؟ نقول له يجب عليك أن تداوي، أن ترفعه بماذا؟ إما بالمداوات وإما بالنكاح. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعاً.